بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب النصيحة في آخر الباب، قال الحسن: لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. كأنه يريد أن يقول والله أعلى وأعلم أنه حتى تستوفي حق النصيحة فلا بد أن تبحث عن كل ما يقدر عليه أخوك من الخير فتأمره به، وذلك يقتضي أنك سوف تبحث عن كل ما يحتمل أن يقدر على فعله فتأمره به، فسوف يقع من ذلك أن تأمره بما يعجز عنه، لأنك تبحث عن كل أنواع الخير الممكنة وكل أبواب الطاعة وتأمره بها على سبيل النصح وحب الخير له، فبعض ذلك سوف يكون عاجزا عنه. ومن هنا كان قوله: لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه، والله أعلم. يعني إذن ابحث عن كل طرق الخير وأبواب الخير كما تبحث عنها لنفسك، فابحث عنها لأخيك وأمره بذلك. قال: باب نصرة الإخوان. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما، أي قد علمناها، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. يجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم في كل مكان يقدر على أن ينصره، على أن ينصره فيه، تباعدت أقطارهم أو تقاربت، طالما استطاع أن ينصره إذا كان مظلوما، أن يمنع من ظلمه من ظلمه، أن يعينه على أخذ حقه. نصرة المظلوم واجب شرعي طالما أمكن الإنسان يلزمه أن يفعله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأما الظالم فيمنعه من ظلمه، لأن ذلك نصر له على شيطانه ونصر له على نفسه الأمارة بالسوء، وكلاهما يريد إهلاكه، من حيث يريد كالشيطان أو من حيث لا يشعر كالنفس الأمارة بالسوء. فهناك معركة داخل كل واحد فينا بين دوافع الخير ودوافع الشر، بين أوامر الشيطان وبين طاعة الرحمن. فلذلك من منع أخاه من أوامر الشيطان ومن الظلم والمعاصي فإنه بذلك قد نصره، قد نصره. وهذا يدل على الإيجابية في حياة المسلم بالنسبة لما حوله، لا يترك أنواع الظلم تنتشر ويقول لا دخل لي، بل هو يسعى إلى رفع الظلم عن المظلوم ومنع الظالم من الظلم، نصيحة له وحبا للخير للجميع، وهذا بلا شك فيما كان مقدورا له. وأما ما يعجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال: لا بأس، فلينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره. أخرجه مسلم. يعني لا بأس بمن أراد أن يغيث المظلوم، وبين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون، وذلك أنه لا يتناصرون، أنهم لا يجوز أن يتناصروا على الأسماء ولا على القبائل ولا على العائلات ولا على القرابة ولا على يعني الطوائف في يعني التي يمكن أن ينتمي إليها أفراد من الأمة، ولا على الصناعات ولا على المهن ولا على البلاد والأقاليم ولا على المذاهب، وإنما يجب التناصر على الحق. كسع يعني ضربه برجله على قاعدته أو فخذه، فيجب أن يدخل المصلحون بين الطوائف المقتتلة يريدون نصرهم جميعا، يريدون نصر الطائفتين بأن يحكموا بينهما بالحق والعدل، وأن يصلحوا بينهما بما شرع الله. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لذلك نقول أن التناصر على الحق ينصر الظالم والمظلوم، يمنع الظالم من ظلمه وينصر المظلوم حتى يأخذ حقه. وأما التناصر على الانتماء لجماعات أو طوائف حتى ولو كانت في أصل معناها من أشرف الانتماءات ومن أشرف الاجتماعات ومن أشرف الأوصاف، فوصف النصرة وصف الهجرة من أعظم الأوصاف المهاجرين والأنصار، وهي تسمية شرعية سماها الله بهم في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وامتدحهم على هذه الأوصاف وهذه الأفعال التي فعلوها من الهجرة ونصرة الدين. ومع ذلك حين كان التناصر على مجرد الانتماء للطائفة يأتي المهاجرون لأنهم سمعوا يا للمهاجرين، يريدون نصر المهاجري على الأنصاري دون أن يترووا ودون أن يبحثوا في الأمر من الذي ظلم الآخر. لا بأس أن تأتوا بنية الصلح بينهما بالعدل، بأن تنصروا المظلومة بأن تؤدوا له حقه، وأن تنصروا الظالم بأن تمنعوه من ظلمه. باب الستر. عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على صحته. معنى الستر يشمل تغطية العيوب الباطنة والعورات الباطنة من المعاصي والذنوب والتفريط في الخير، فإذا علم تفريطا أو علم إقداما على المعاصي على سبيل الزلات التي تقع نادرة فينبغي أن لا ينشرها في الناس، وأن لا يفضح أخاه بها، بل يستر عليه. كما يشمل الستر الستر الظاهر، ستر العورة الظاهرة، لأنه إذا كان عاريا كساه، وإذا كشفت عورته بادر إلى سترها، وإذا كان ماجنا يظهر عورته للناس أمره بسترها، فإن هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر. ومن ذلك أن يقول التي كشفت عورتها متبرجة في الطريق الحجاب فريضة أو الحجاب، يذكرها بأن تستر عورتها مسكينة، تفرح بأن يرى الناس ما يسوء الإنسان أن يظهر. الإنسان بفطرته يحب الستر، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فبمجرد أن ظهرت العورة وهما اثنان رجل وامرأته آدم وزوجته، فبادر إلى سترها بأوراق الجنة حتى لا تظهر العورة. ففطرة الإنسان مركوزة في باطنه أنه يكره ستر العورة. الله عز وجل قد حدد وبين لنا حدود العورة وأنواعها. يكره كشف العورة الإنسان، فطره الله عز وجل على أنه يكره كشف العورة، استغفر الله، يحب ستر العورة. جزاكم الله خير. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى المؤمن من أخيه عورة فسترها عليه إلا دخل الجنة. ضعيف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. متفق على صحته. هذا من أعظم الأمور في تحصيل الستر، كل ما احتمل أن يكون فيه عذر فينبغي تقديم حسن الظن، وهذا لا شك يتضمن الستر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجل كان يسرق وعيسى رآه يسرق فقال له: سرقت؟ فقال: كلا والذي لا إله إلا هو، تعظيما لاسم الله عز وجل مع عدم وجود دلائل أخرى، لأن أمر فيه احتمال أن يكون على سبيل المثال يأخذ حقا له، كان مظلوما مثلا ظلمه صاحب هذا الشيء الذي سرقه منه ولم يكن له وسيلة يأخذه بها إلا بأن يسرقها منه، فلذلك طالما احتمل الأمر وجها صحيحا فليقدم حسن الظن، خصوصا إذا حلف ولم يكن هناك أمر آخر يدرأ هذا اليمين. أعني أن إذا ثبت أنه ليس له حق ولا تأويل وثبتت السرقة بالبينات فلا يلتفت إلى أيمان بعد أن ثبتت البينات، لكن كما ذكرنا إذا لم يوجد شيء من البينات واحتمل الأمر وإن كان ظاهره السوء لكن يحتمل وجها صحيحا وجائزا يحمل على ذلك، خصوصا مع إنكار الفاعل لذلك، وهذا يتضمن ستر العورة. باب النهي عن هجران الإخوان. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. اتفق على صحته. فيه تحريم هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث، أما ثلاث فما دونها فلأجل الطبيعة البشرية في سرعة الغضب، وبعضهم يكون بطيء الفيئة لا يرجع بسرعة، فأعطي مهلة ثلاثة أيام لا يأثم بترك إلقاء السلام على صاحبه، ولكن إذا مرت الثلاث وجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن هنا يظهر ترجيح أن البدء بالسلام فرض كفاية، لأن إعراض كل منهما يدل على استمرار المقاطعة وهي محرمة، فلا بد من كسر هذه المقاطعة بالسلام ورد السلام. هل يشرع الهجران فوق ثلاث في بعض الأحوال؟ نقول نعم، للفاسق والمبتدع والظالم الذي لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، لحديث الثلاثة الذين خلفوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم وبعد 50 ليلة نزلت آيات التوبة عليهم، فهجروا نحو 50 ليلة. فالفاسق والمبتدع والمصر على ضلاله وظلمه لم يتب منه يجوز أن يهجر فوق 3. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. اتفق على صحته. قال: لا تدابروا معناه التهاجر والتصارم، تصارم خصام تقاطع، مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا رأى أخاه وإعراضه عنه، يعطيه ظهره ويعرض عنه فهو تهاجر. وقال المورج: قوله لا تدابروا معناه آسوا ولا تستأثروا، آسوا يعني ويواسي بعضكم بعضا، يواسي أخيه يعني، ولا تستأثروا بالدنيا أو بالمال عن من يحتاج إليها من المسلمين. وقال بعضهم: إنما قيل للمستأثر مستدبر لأنه يولي عن أصحابه إذا استأثر بشيء دونهم. اختلاف في كلمة لا تدابروا، يأخذ الحاجة ويطلع يعطيهم ظهره لئلا يقاسموه فيها. ما دون 3 في الهجران، ما بين المباح والمكروه. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض الأعمال الله كل 2 يوم الخميس، فيغفر بكل من لا يشرك بالله شيئا إلا أخوين بينهما شحناء، فيقال أخر هذين حتى أصطلح. دليل على أن الأولى لمن أراد المغفرة أن لا يستمر 3 إلا لغرض شرعي أو لسبب شرعي. قال: فأما النهي عن الهجران أكثر من 3، إنما جاء في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة أو لنبوة تكون منه، أو لنبوة لارتفاع تكون منه، يعني تعالى على التاني شوية، ارتفع عليه، فرخص له في مدة 3 لقلتها وحرم ما وراءها. فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من 3، وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. هذا قول الخطبي في كتابه. والصحيح أن هذا داخل في العموم، إلا أن يكون هناك سبب من الولد أو من الزوجة معصية تقتضي ذلك، وإلا فالحديث عام. قلت: فأما هجران أهل العصيان وأهل الرياب في الدين فشرع إلى أن تزول الريبة من حال عن حالهم وتظهر توبتهم. قال كعب بن مالك: حين تخلف عن غزوة تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وذكر 50 ليلة، وجعل محمد بن إسماعيل رحمه الله 50 حدا لتبين توبة العاصي عشان هذا الحديث. وقال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على شربة الخمر. وقال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. تمقت الصفات القبيحة فيك، تمقت نفسك الأمارة بالسوء. قال: باب وعيد المتهاجرين والمتشاحنين. كل ما ورد في ذم النفس في كلام السلف فمحمول على الصفات القبيحة في الإنسان، المقصود بها نفسه الأمارة بالسوء. باب وعيد المتهاجرين والمتشاحنين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أخرجه مسلم. قال في الرواية الأخرى: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: والشحناء العداوة، والمشاحن المعادي. وقال: أركوا هذين أي أخروا، يقال ركاه يركوه إذا أخرجه إذا أخره حتى يفيئ حتى يرجع إلى الصلح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، ويغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. اسنده حسن، وهو مثل الذي قبله، وفيه فضيلة صوم يوم الاثنين والخميس، لأن صومهما شرع لأجل فتح أبواب الجنان فيهما. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. أخرجه مسلم. التحريش إيقاع الخصومة والخشونة بينهم. إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني كما في الرواية الأخرى، والظاهر أن هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون كما كانوا يفعلون بعبادة الأوثان التي أمره الشيطان بها. يأس الشيطان بعد أن ظهر الإسلام، ولم يعد ممكنا أن يقبل ذلك، لكنه يرضى بأدنى من ذلك، وهو التحريش بين الناس، بين المصلين، بين المؤمنين، فتتفرق القلوب بسبب الشحناء. نسأل الله العافية. باب النهي عن تتبع عورات المسلمين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، من تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. اسنده حسن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. قال الإمام: وروي هذا الحديث عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا من المنافقين ينالون ناسا من المؤمنين، ينالون منهم يعني ينالون سوءا، يتكلمون في حقهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم. فذكر مثله: تتبع زلات الناس، تتبع الأخطاء القولية أو الاعتقادية أو السلوكية، تتبع العورات، أعني بالعورات الاعتقاد أن يفتش عما يمكن أن يكون خللا وليس ظاهرا، ويحمل الكلام على أسوأ المحامل. هناك بعض المتخصصين في البحث عن احتمالات الكلام المنكرة وحمل الناس على ذلك، وحمل الكلام على ذلك. هناك من يسمع الخطبة فلا يستفيد من شيء منها إلا أنه يعد أخطاء الإمام، الغني عن بعضهم أن بعد أن نزل إمام المنبر قال ما يعني أخطأت 17 خطأ في النحو، فهو لم ينتفع بموعظة ولا بشيء إلا أنه جعل يعد الأخطاء التي أخطأ الإمام فيها في الإعراب. فنحن نعلم مدى يعني جودة اللغة العربية عند الكثيرين. أعرف بعض المتخصصين في أن كل أحد يأتيه ليتعلم علم التجويد يبدأ معه بالفاتحة ليبين له أنه لا يعرف كيف أقرأ الفاتحة. يحصل كثير متخصصين مش كده، مع أن القراءة تكون صحيحة مجزئة، وربما في بعض الصفات اليسيرة في بعض الحروف الكمال فيها الذي قد يكون يعني في بعض الأحيان تشددا من البعض، لكن على أي الأحوال هناك من يكون همه ذلك، يعني كل هذا تتبع للعورات. لازم تعلموا النحو والتجويد. أنا لا أزهد في النحو ولا في التجويد، ولكن أمنع من الغلو فقط. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، أخرجه أحمد وأبو داود. فيه ما قال اشهد له الذي قبله تتبع العورات، وأن المنافقين يعيبون المؤمنين ويتتبعون زلاتهم، وما منا إلا وله ذنب، فتتبع هذه الزلات والذنوب صفة المنافقين. وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني على الحاكم والإمام والأمير أن لا يبحث عن زلات الناس. إذا ابتغى الريبة يعني كل شيء يرتب فيه ويشك أنهم يريدون مخالفته ومعصيته، فيكلف الناس في البحث، يكلفهم بالبحث عن ذلك، هذا يؤدي إلى فساد الثقة بين الناس، وبالتالي تحصل أنواع من الفساد لا يعلمها إلا الله. نعم، تتبع العورات الحسية أقبح، أو هو من ضمن ذلك بأن يبحث عن المواطن التي يقع فيها كشف عورة فينظر. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم. سنده حسن، الذي قبله أيضا سنده حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. غدا إن شاء الله 13 من ربيع الأول بداية الأيام الهجرية. الفضائح التي تنشر على القنوات على السارقين والفاسدين، هي الأولى الستر وعدم النشر. من لم تثبت إدانته كمن قبض عليه ولم يحقق معه بعد، ولم تثبت إدانته لا يجوز أن يفضح. ومن كانت له زلة وثبتت عليه لكن بالنسبة إلى تاريخه السابق إنما هي مرة، لا يجوز أن يفضح. وأما من تكررت جرائمه وثبتت عليه بالبينات مرات ومرات ولم ينزجر، فذكر سوءته حتى يحذره الناس وبنية التحذير من مثل فعله أمر جائز. أظن أن ما يقع في الجرائد والمجلات أمر غير منضبط، أيضا كذلك في القنوات وغيرها والتلفزيون أمر غير منضبط في الغالب. كيف التوفيق بين ندم السيدة عائشة رضي الله عنها وعتقها الرقاب وبكائها حين خرجت للصلح بين الطائفتين، وبين آية الكريمة من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ إنما كانت تبكي لأنها خرجت اجتهدت، كانت نيتها الاجتهاد، لكن تبين خطأ الطريقة التي سعت بها إلى الصلح، كان بقاؤها في بيتها وترك ذلك للرجال والسعي إلى تهدئة النفوس بالرسائل ونحوها أولى من أن تخرج بنفسها، ولم يكن هذا اجتهادا صائبا وأدى إلى وقوع معركة هائلة. كان يمكن يعني أن يمنع ذلك إذا لم تكن عائشة رضي الله عنها قد خرجت. هي اجتهدت رضي الله عنها، والاجتهاد من أهل العلم من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ولا مانع من أن يبكي الإنسان إذا تبين خطأه على أنه فاته الخير المضاعف في ثواب الإصابة. ثبت في بعض الأحاديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها هجرت عبد الله بن الزبير عدة أشهر لأنه قال فيها شيئا، ثم تدخل الصحابة والتابعون بحيلة وأصلحوا بينهما. هي رضي الله عنها رأت من ابن أختها عبد الله بن الزبير، لا عبد الله عروة صغير جدا، لكن لأنه قال لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها، فرأت تعديا منه رضي الله تعالى عنه. أولا هو كان الأمير، لكن ليس له أن يمنع عائشة أن تنفق ما تشاء، وهي رضي الله تعالى عنها من أعقل خلق الله سبحانه وتعالى عموما ومن أذكاهم، فكيف أحجر على عائشة رضي الله عنها؟ تعدى فضلا عن أنه أنها خالته وتكنت به، تكنت بأم عبد الله بمنزلته، فهي بمنزلة الوالدة والخالة بمنزلة الأم، فنذرت أن لا تكلمه. وهذا من الدلال، ويعني من الدلال الخالة التي منزلة الأم على الولد، وكما ذكرنا لأنه أخطأ في حقها كخالته وكأم المؤمنين رضي الله عنها، وكأنه اتهمها في حسن تصرفها، وكل ذلك لا يجوز له حتى ولو كان الإمام، فكان منها ذلك والله أعلم. معايير التي يجب أن تكون عليها الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تليت يداك. أنا أنصحه بأن ينظر إليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر إن أعجبته ودعاه ذلك إلى نكاحها فهو الأفضل. ثم ننصحه بوجود التقارب الاجتماعي، فإن ذلك مما، وكذلك تقارب السن، في الأغلب الأعم أن ذلك من أسباب التوافق بين الزوجين، ليس هذا على سبيل الاشتراط ولكن على سبيل يعني الأولوية. هل من الممكن أن أتكلم مع بنت على النت ومن ثم أتزوجها؟ هذا كما توجد فيه معصية، أنصحك أن تغلق هذا الباب. الزواج على النت ده بالضبط كده حوار العميان، لا انت عارف حاجة ولا انا ولا هي عارف حاجة، والكلام ده كم من خادع ومخادع. اعرف قصصا عجيبة في الخداع من خلال النت، شخص واحد مختفي وراء ازرار الكلمات ويعطي شخصية مختلفة، واحيانا المخابرات والكفار يدخلون لاصطياد الشباب المسلم من خلال هذه الأمور. بنت يهودية وقعت ناس كتير جدا بزعم أنها نصرانية أسلمت وتمت في الآخر يهودية، اللي وقع في حبائلها حذر بعد أن كاد بعض الأفاضل أن يتزوجها ويسافر من أجلها ويقع فريسة. الوسائل أن تتزوج يعني من الوسائل المعتادة، من أن تبحث عن أسرة طيبة لها يعني بنت صالحة وترسل من ينظر إليها أولا من أقاربك النساء، وإذا وقع التراضي مبدئيا تنظر أنت إليها وتجلس معها في وجود محرم لها وتكلمها بحيث يحصل التوافق إن شاء الله. هل تعد المسافة من دسوق إلى دمنهور سفرا؟ هل هناك بينهما انقطاع عمران ودسوق الإسكندرية؟ نعم، ينقطع العمران بوجود الحقول المتسعة بعد مغادرة آخر حدود المدينة بين البلدين بقرى متعددة، لكن كل منها قرية مستقلة وبينهما حقول واسعة. والمسافة بين دسوق إلى دمنهور نحو أكثر من 20 كيلو، 30 كيلو على مذهبنا أنه سفر، لقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. 30 كيلو تبلغ 30 أو 29 ولا حاجة أو 20، هي 27 كيلو أو أقل حاجة بسيطة، تعد 3 فراسخ، الصحيح 3 أميال. الراجح أنه سفر، الجمهور على أن المسافة السفر أكثر من ذلك. العرف في ذلك مختلف جدا، لا اعتبار به، لا يطلق الشرع الأحكام على أمر، لا يعلق الشرع الأحكام على أمر الناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وإنما كما ذكرنا حديث أنس ثابت في صحيح مسلم يثبت مسافة السفر. لماذا نرجح رواية 3 أميال على 3 فراسخ مع أن الفراسخ أحوط؟ لرواية سعيد بن منصور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فرسخا قصر الصلاة. على مقال فيها يسير لكن تصح في الترجيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى من مكة وقصر بها الصلاة وهي دون 3 فراسخ وفوق 3 أميال. ولحديث أبي بصرة الغفاري دفع من قدر عقبة إلى الفسطاط وهي مسافة 14 كيلومترا قدر عقبة، وأفطر وقال أرغبت لمن صام، أرغبت عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، ذي الحليفة مش صحيح، لأن الاحتجاج بين الرسول قصر في ذي الحليفة ليس صحيحا، لأنه كان يريد سفرا أطول من ذلك، وإنما بمجرد مفارقة بنيان القرية أو المدينة التي هو فيها يقصر حتى ولو لم يصل إلى 3 فراسخ 3 أميال. ها؟ لا، مش بنية السفر بس، بنية مع الخروج، خرج ناويا قاصدا بلدا بعيدا، بلدا تقصر في مثل السفر، خرج قاصدا مكة وقصر في ذي الحليفة، وذو الحليفة بينها وبين المدينة أقل من 3 أميال، 5.6 كيلو مش كده. حلف على زوجته ألا تأتي بشيء من عند أهلها وهي لا تستطيع ذلك، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه. حكم في الرحلات الترفيهية، لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يكون فيها اختلاط، ولا يكون فيها ذهاب إلى أماكن محرمة أو فيها محرمات، حتى لا يضطر إلى السكوت عن المنكرات من غير ضرورة. حكم المقاطعة، المقاطعة حسب المصلحة والمضرة، حسب المصلحة التي تحصل للمسلمين والمضرة تقع الكفار، وحسب الضرر الذي يقع المسلمين منها، مسألة مصالح ومفاسد قطعة الكفار. حكم بيع أدوات الحلاقة، في مثل بلادنا لا يبيع أدوات الحلاقة إلا لملتحي.